الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصعقة والنفخة يوم الجمعة. قال: أخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والنسائي والحاكم عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه نفخة الصور، وفيه الصعقة. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وأخرج ابن ماجه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة ابن عبد المنذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض، ولا رياح ولا جبال، ولا بحر، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد أنه قال: إذا كان يوم الجمعة فزع البر والبحر وما خلق الله من شيء إلا الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يوم الجمعة يقول أنه فيه النفخة وفيه الصعقة، فهذا يقتضي أن النفخة غير الصعقة، قد قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فالنفخة الصعقة هي نفخة الصور، ولكن النفخة على القول الصحيح المشهور الذي دلت عليه النصوص هو مرتان: نفخة الصعق الذي هو الموت، ونفخة البعث. قال الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة الأولى والرادفة الثانية. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا ظاهر بأن النفخة الثانية نفخة البعث. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا يدلنا على أن بل هذا صريح بأن النفخة مرتان، وأن الثانية هي نفخة البعث. وقد جاء ما يدل على أن الناس يصعقون في الموقف، وهذه ليست صعقة موت، وإنما هي خوف وفزع، في القرآن ما يدل على أن عباد الله المقربين أنهم لا يخافون من ذلك وأنهم آمنون منها. ثم ما ذكر من أن ذلك يكون يوم الجمعة، وقال إن أفضل أيامكم هي يوم الجمعة، هذا يدل على أن وقوع النفخة في هذا اليوم أنه يكون مفضلا على سائر الأيام. وقد جاءت نصوص كثيرة في تفضيل يوم الجمعة وتفضيل العمل فيه، فثبت في الحديث الذي حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الصحيحين وإنما هو حديث ثابت، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت، وفي رواية ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة. وهذا المجيء إلى المسجد والرجوع منه إلى بيته، كل خطوة يكون له بها عمل سنة. وهذا فضل كبير جدا لا ينبغي لمن يؤمن بهذا أن يفرط فيه، وأن يستعد لذلك ويحتسب على ربه جل وعلا أنه يكتب له ذلك ويعمل هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل أول غسل واغتسل، يعني بالغ في التغسيل، وبكر إلى المسجد، وابتكر يعني اتخذ له مكانا قريبا من الإمام، ودنا أيضا، هذا تأكيد، ودنا وأنصت يعني أنصت للذكر، ومشى ولم يركب، يقول مشى ولم يركب، وقوله لم يركب هذا تأكيد لقوله مشى، فكلها تأكيدات. كان له هذا العمل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء أنه أن يوم الجمعة أن آدم خلق فيه، خلق في آخر ساعة منه، وجاء أن فيه ساعة لا يوافقها عبد يصلي لله جل وعلا إلا استجاب الله له، سمى هذه ساعة الإجابة في هذا اليوم. والراجح من أقوال العلماء أنها إما آخر اليوم، آخر ساعة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيدها كذا، يعني يقللها وأنها قليلة، أو أنها حينما يطلع الإمام إلى أن تنقض الصلاة، وهذا هو الذي رجحه بعض العلماء، وقال يدل عليه قوله قائما يصلي، لأن آخر النهار ليس فيه الصلاة، غير أنهم قالوا إن الذي ينتظر الصلاة يكون في صلاة، ولكن قوله قائم يصلي هذا لا يناسب كونه جالس ينتظر الصلاة. ففيه فضل كثير وأعمال كثيرة وخصائص يوم الجمعة كثيرة. ثم يدلنا على أن المخلوقات التي خلقها في السماوات والأرض والجماد والماء والشجر وغيرها أن عندها إحساس وعندها إيمان بربها، وأنها مشفقة من يوم الجمعة، يعني خائفة، خائفة من يوم الجمعة لأن وقوع الساعة فيها. ولماذا تخاف؟ تخاف هذه، وابن آدم لا يخاف، مع أن ابن آدم عنده عقل وعنده فكر ويعلم أنه راجع إلى ربه سوف يحاسبه وسوف يجزيه بأعماله، فلماذا لا يخاف؟ الواجب أن يكون خوفه أكثر من خوف غيره، لأنه هو المراد وهو الذي خلقت له الجنة والنار، أما غيره من المخلوقات فهي طائعة لله وغير معذبة. فأعطي الإنسان أملا طويلا وغفلة وتعلقا بالدنيا ينسيه عن مصيره ومرجعه إلى ربه جل وعلا، مع أن اليوم الذي يرجع فيه لا نهاية له ولا انقضاء له، سيبقى حيا ما دامت السماوات والأرض، إما معذب أشد العذاب وإما منعم أعظم النعيم، ولا في مكان ثالث، ما في غير هذين المكانين، مكان التعذيب ومكان التنعيم والرحمة، نسأل الله العافية. فثم هذه المخلوقات التي ذكر تدل أن عندها علم، علم بأن الله جل وعلا سينهي الدنيا في هذا اليوم، يوم الجمعة. نعم. باب قوله تعالى ونفخ في الصور الآية. أخرج الشيخان والترمذي وابن ماجه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: أتقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله. وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت جبريل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية، من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء مقلدون أسيافهم حول العرش. وأخرج هناد بن السري والبيهقي والنحاس في معاني القرآن عن سعيد بن جبير في قوله: إلا من شاء الله، قال: هم الشهداء ثنية الله متقلدين السيوف، ثنية الله متقلدين السيوف حول العرش. وأخرج الفريابي في تفسيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذي استثنى الله؟ قال: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحملة العرش. وإذا قبض الله أرواح الخلائق قال الله لملك الموت: من بقي؟ فيقول: سبحانك تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، بقي جبريل وميكائيل وملك الموت. فيقول: خذ نفس ميكائيل. فيأخذ نفس ميكائيل فيقع كالطود العظيم، فيقول: يا ملك الموت، من بقي؟ فيقول: جبريل وملك الموت. فيقول: مت يا ملك الموت. فيموت. فيقول: يا جبريل، من بقي؟ فيقول: وجهك الباقي الدائم، وجبريل الميت الفاني. قال: لا بد من موته. فيقع ساجدا يخفق بجناحيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقع على ميكائيل، إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كفضل الطود العظيم على الضرب الضراب. وأخرج البيهقي عن أنس رفعه في قوله ونفخ في الصور فصعق الآية قال فكان من استثنى الله ثلاث جبريل وميكائيل وملك الموت فيقول الله وهو أعلم يا ملك الموت من بقي فيقول بقي وجهك الكريم وعبدك جبريل وميكائيل وملك الموت فيقول توفى نفس ميكائيل ثم يقول وهو أعلم يا ملك الموت من بقي فيقول وجهك الباقي الكريم وعبدك جبريل وملك الموت فيقول توفى نفس جبريل ثم يقول وهو أعلم يا ملك الموت من بقي فيقول وجهك الباقي الكريم وعبدك ملك الموت وهو ميت فيقول مت ثم ينادي أنا أبدئ الخلق ثم أعيده فأين الجبارون والمتكبرون فلا يجيبنه أحد ثم ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول هو لله الواحد القهار ثم ينفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج البيهقي عن زيد بن أسلم أنه قال الذي استثنى الله 12 جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش 8. قال وأخرج البيهقي عن مقاتل ابن سليمان في قوله ونفخ في الصور قال هو القرن وذلك أن إسرافيل وضع فاه على القرن كهيئة البوق ودائرة رأس القرن كعرض السماوات والأرض وهو شاخص ببصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ في القرن النفخة الأولى فصعق يعني فمات من في السماوات ومن في الأرض من الحيوان من شدة الصعقة والفزع إلا من شاء الله فاستثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح ميكائيل ثم روح جبريل ثم روح إسرافيل ثم يأمر ملك الموت فيموت ثم تلبث الخلق بعد النفخة الأولى في البرزخ 40 سنة ثم تكون النفخة الأخرى فيحيي الله إسرافيل فيأمره أن ينفخ الثانية فذلك قوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قياما على أرجلهم ينظرون إلى البعث. وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب رحمه الله أنه قال هؤلاء الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أول من خلقهم الله تعالى من الخلق وآخر من يميتهم وأول من يحييهم هم المدبرات أمرا والمقسمات أمرا. تنبيه لا تنافي بين هذه الروايات في أن المستثنى الشهداء وطوائف من الملائكة لإمكان الجمع بأن الجميع من المستثنى وإنما صح استثناء الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ومنهم من قال المستثنى الحور والولدان وخزنة الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب وضعف الحليم ما عدا الشهداء بأن الاستثناء في الآية إنما وقع في سكان السماوات والأرض وحملة العرش ومن ذكر منهم من الملائكة ليسوا من سكان السماوات والأرض لأن العرش وحملته فوق السماوات وجبريل والثلاثة معه من الطائفين حول العرش والجنة والنار عالمان بأنفارها وهما خلقا للبقاء فهما بمعزل عما خلقت للفناء فلم تدخل أهلهما في الآية وأيضا فالجان جميعا فوق السماوات ودون العرش فلم تدخل في الآية. قال وأيضا في الجنان جميعا فوق السماوات ودون العرش فلم تدخل في الآية. قال ولا يستنكر عدم موت الحور عدم موت الحور العين والولدان والخزنة لأنها دار البقاء ومن يدخلها لا يموت فيها أبدا مع كونه قابلا للموت والذي خلق فيها أولى ألا يموت أبدا. وأيضا فإن الموت لقهر المكلفين ونقلهم من دار إلى دار ولا تكليف على أهل الجنة فأعفوا من الموت أيضا. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه فمعناه قابل للهلاك وكل محدث قابل لذلك في أن لم يهلك بخلاف القديم الأزلي. ويؤيد ذلك أن العرش لم يرد خبر بأنه يهلك فلتكن الجنة منه. وقال صاحب يبدو أنه المفهم بدل الفهم وقال صاحب المفهم التحقيق أن المراد بالصعق ما هو أعم من الموت فلمن لم يمت ولمن مات فلمن لم يمت ولمن مات الغشية فإذا نفخ الثانية فمن مات حي ومن غشي عليه أفاق. فهذه الغشية للأنبياء إلا موسى فإنه حصل فيه تردد فإن لم تحصل له فيكون قد حوسب بصعقة الطور وهذه فضيلة عظيمة في حقه ولكن لا توجب فضيلته على نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمرا كليا. وقال البيهقي الأنبياء بعد ما قبضوا رد الله إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء فإذا نفخ الصور النفخة الأولى صعقوا في من صعق ثم لا يكون ذلك موت في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار. فإن كان موسى ممن استثنى الله فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة ويحاسب بصعقة يوم الطور. قلت وبهذا يتضح ترجيح أن المستثنى في الآية الملائكة المذكورون بناء على أن المراد بالصعق فيها الموت وموسى عليه السلام بناء على أنها الغشية ويكون الأمران مرادين معا والاستثناء على الأمرين ولا يصح استثناء الشهداء من الغشية لأنهم إذا حصلت الغشية للأنبياء حتى سيد المرسلين فالشهداء أولى. فائدة. قال النسفي في بحر الكلام قال أهل السنة والجماعة سبعة لا تفنى العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار بأهلها من ملائكة العذاب والحور العين والأرواح. هذه الآية التي فيها الاستثناء في آخر سورة الزمر والحقيقة الاستثناء هذا فيه إشكال وما ذكره لا يحل الإشكال كل ما ذكروه هذا لا يحل الإشكال وذلك أنهم قالوا أن المستثنى الشهداء وذكروا فيه حديثا مرفوعا وإذا ثبت الحديث فلا كلام في ذلك يكون هذا هو الفاصل ولكن الحديث لا يثبت. وأما بقية ما ذكر فكلها آثار وتفسيرات لقوله جل وعلا إلا ما شاء الله إلا من شاء الله. فمن شاء الله مشيئة الله جل وعلا هي النافذة في كل شيء وربما يكون هذا نظير قوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وكذلك في أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وكذلك قوله جل وعلا في سورة الأنعام: ندخل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك إنه حكيم عليم. فمشيئة الله تستثنى من كل شيء، من كل شيء، ولا يلزم أن يكون بهذا الاستثناء أن هناك مخلوقين معينين خرجوا من ذلك، وإنما يكون المعنى كل ما وقع فهو بمشيئة الله، وإن تولى ذلك ملائكة بأمره فهو بمشيئته. وقوله إنهم الشهداء، الشهداء ماتوا بلا شك، فكيف استثنون وقد ماتوا؟ وإن قيل أرواحهم، فالأرواح كلها لا تموت، كل أرواح بني آدم لا تموت، فهي حية باقية إما في نعيم وإما في عذاب، الشهداء وغير الشهداء. والموت الذي هو مفارقة الروح للبدن هذا حصل لهم بلا شك. وكذلك ما ذكر بالنسبة لموسى عليه السلام، إنه قال: لا أدري أكان ممن استثنى الله أو إنه جوزي بصعقة الطور. صعقة الطور لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني أنه لا أحد يستطيع رؤية رب العالمين في هذه الحياة الدنيا، لأن الحياة هذه حياة ناقصة غير كاملة. ولهذا إذا حصل الصعق ماتوا من الصعق نفسه شدته. وإن كان هذا الصعق الذي ذكره الله جل وعلا في نفخ الصور لا يمكن أن يبقى معه حي، لأن الأرض تضطرب حتى تكون الجبال مثل العهن المنفوش، بل هباء تطير في الجو لا وجود لها. إذا كانت الجبال هكذا تذهب، فكيف الحي ابن آدم وغيره أنه يبقى؟ لا يمكن أبدا. والآن يشاهد الناس إذا اهتزت الأرض هزاز بسيط، ثواني ولا دقائق، امح ما عليها من بنا ومات الناس، وهو جزء بسيط من الأرض، فكيف إذا صارت تضطرب أكثر من اضطراب الريشة في مهب الريح؟ يمكن يبقى عليها حي. فإذا الاستثناء قد يكون، والله أعلم، أنه راجع لمجرد المشيئة، مشيئة الله، يعني أن كل حدث يحدث وكل شيء يكون فهو بمشيئة الله، وهذا لا شك فيه. فلا يلزم أن يكون هناك معينين يموتون. أما الجنة والنار الله أعلم، يعني إنها من فيها هل يبقى أو أنهم يموتون، لأنه جل وعلا يقول: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذا عم من في السماء ومن في الأرض. والسماء إذا ليقول مثل كلام الحليمي يقول: إن الجنان فوق السماوات. السماء اسم لما فوق، سواء أريد به السماوات المبنية أو غيرها، فكل ما فوق فهو سماء، كل ما فوق الإنسان سماء. إذا ثبت أن المقصود بالسماوات هي السماوات المبنية صار لكلام الحليم وجها. وعلى كل حال نقول: الله أعلم من الذي استثناهم الله جل وعلا، فالعلم عند الله. والتعيين بكلام أحد الناس غير معصوم، لا بد أن يأتي من المعصوم صلى الله عليه وسلم تعيين ذلك. فالعلم عند الله جل وعلا. نعم. بقي قوله صلى الله عليه وسلم في موسى، يعني قصة الرجل مع موسى، يعني قوله أن هذا فضيلة عظيمة لموسى ولا يقتضي ذلك أن يكون مفضلا على نبينا، الأمر واضح في هذا، لكن ليس هذا وجهه. الوجه في هذا أنه الصحابي لما سمع اليهودي يقول لا والذي فضل موسى على العالمين، فهم من هذا العموم أنه مفضل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلطمه قال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وجاء أن الذي فعل ذلك أبو بكر، فذهب يشتكي اليهودي إلى النبي، فقال صلى الله لا تفضلوني على موسى، وفي رواية لا تفضلوا بين عباد الله، يعني في حالة الغضب والعصبية لا يجوز تفضيل أحد على أحد. أما ما ذكره الله وما خص الله به نبيه فقد ذكر أنه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن إذا كان سيد الخلق فهو مفضل على موسى وغيره، ولكن في مقام العصبية والغضب لأحد من الناس لا يجوز الحكم في هذا. هذا هو وجهه، وليس وجهه أنه ما ذكر أنه التفضيل هذا أنه خرج بذلك. نعم. باب الصور والملك الموكل به. أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث وابن المبارك في الزهد عن ابن عمرو رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. وأخرج أحمد والطبراني بسند جيد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأحنى جبهته وأصغى السمع متى يؤمر؟ فسمع بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخرج أحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي في البعث والطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر؟ قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد نحوه، وأخرج أبو نعيم من حديث جابر نحوه، وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعني إسرافيل. وأخرج القرطبي قال قال علماؤنا والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. وأخرج البزار والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور ينتظران متى يؤمران فينفخان. وأخرج ابن ماجه والبزار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران. وأخرج بسند رجاله ثقات عن أبي سراقة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخان. وأخرجه الحاكم من حديث ابن عمر بلا شك. قال القرطبي: هذه الأحاديث تدل على أن مع إسرافيل ملكا آخر ينفخ، فلعل له قرنا آخر ينفخ فيه. قلت: هو مصرح به في حديث ابن ماجه عن أبي سعيد. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها وعندها كعب الحبر فذكر إسرافيل، فقالت عائشة رضي الله عنها: أخبرني عن إسرافيل. فقال كعب: عندكم العلم؟ قالت: أجل. قالت: فأخبرني. قال: له أربعة أجنحة، جناحان في الهواء وجناح قد تسربل به وجناح على كاهله والعرش على كاهله والقلم على أذنه، فإذا نزل الوحي كتب القلم، ثم درست الملائكة وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى، فالتقم الصور محني ظهره، وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصور. فقالت عائشة: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث يدل على أن النافخ غير إسرافيل، فليحمل على أنه ينفخ النفخة الأولى إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه وهي نفخة الصعق، ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث. وأخرج أبو الشيخ ابن حيان في كتاب العظمة عن أبي بكر الهذلي أنه قال: إن ملك الصور الذي وكل به إحدى قدميه لفي الأرض السابعة وهو جاث على ركبتيه شاخص ببصره إلى إسرافيل عليه السلام، ما طرف منذ خلقه الله ينظر متى يشير إليه فينفخ في الصور. وأخرج ابن منده في مسنده بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصور كهيئة القرن ينفخ فيه. وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب بن منبه أنه قال: خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة، ثم قال للعرش: خذ الصور، فتعلق به، ثم قال: كن فكان إسرافيل، فأمره أن يأخذ الصور، فأخذه وبه ثقب بعدد أرواح الخلائق، كل روح مخلوقة ونفس منفوسة لا تخرج روحا من ثقب واحد، وفي وسط الصور كوة كاستدارة السماء والأرض، وإسرافيل واضع فمه على تلك الكوة. ثم قال له الرب تعالى: قد وكلتك بالصور، فأنت للنفخة وللصيحة. فدخل إسرافيل في مقدمة العرش فأدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم اليسرى ولم يطرف منذ خلقه الله تعالى ينتظر متى يؤمر به. هذه الآثار بعضها يخالف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنافخ هو إسرافيل عليه السلام وليس ملكان. وأما ما يذكره كعب وكذلك منبه كعب الأحبار ويذكر معنى عن كتب اليهود وعن هذا لا يصدق ولا يكذب. ولكن هذه الآثار التي ذكر كلها تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم تقبلون ما يسمعون من عن الله جل وعلا وأنهم يخافون. وذلك أن هذه النصوص ذكرت لأجل أن يستعد الناس لها ولا بد أن تقع وإن كان عمر الإنسان قصير وسيموت ويكون في قبره. والذين مثلا يدركون النفخ الصور ثبت في صحيح مسلم وغيره أنهم شرار الخلق وأن عليهم تقوم الساعة وقيام الساعة هو النفخ الصور، غير أن الدنيا كلها قريبة. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الساعة لا تأتي الناس إلا بغتة، ولهذا سيأتينا أن الناس يتبايعون في أسواقهم ويعملون أعمالهم فيصعقون بدون استعداد. ومن أجل ذلك تذكر هذه النصوص وهذه الأحاديث حتى يستعد الإنسان لعله أن يكون ذلك صارفا له عن ارتكاب الخطايا وباعثا له اكتساب الحسنات التي تكون سببا لسعادته. وقد أعذر الله جل وعلا إلى خلقه وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم كل ما فيه نفع لنا وحذرنا مما فيه مضرتنا، ومن ذلك الركون إلى الدنيا. فلا ينبغي الإنسان أنه يغفل عن هذه الأشياء ويركن ويسهو وقد يأتيه الموت وهو على غير استعداد يندم. وكل لحظة تمر على الإنسان يجب أنه يستغلها وهي غنيمة. وإذا فاتت بدون ذكر لله أو عمل يعود إلى فهي خسارة، خسارة عليه وستعرض عليه يوم القيامة وتكون عليه تيرة وندامة كما جاء في حديث أم سلمة وغيره. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإنابة إليه والاستعداد للموت، فإنه قريب. كل واحد سيموت بلا شك وهو لا يدري متى يصرع. فالنفخ صور الساعة ساعتان، ساعة خاصة لكل إنسان بعينه وهي موته. إذا مات قامت ساعته وانتهت حياته وختم على عمله وأصبح لا يستطيع أن يزداد حسنة في حسناته ولا أن ينقص سيئة من سيئاته. هذه عامة. الثانية أصلا الساعة العامة الشاملة لكل أحد وهي النفخ الصور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.